فالواجب على المؤمن أن يشكر الله النعمة وأن يجود بما أعطاه الله ويحسن على الفقير وابن السبيل يرجو فضل الله وإحسانه ويحسن نقمته. من تدبر الأمور وراقبها عرف أنه على خطر وأنه مبتلى وأن الواجب الشكر على النعم والصبر عند البلاء. وفق الله الجميع. نحن كفر النعم جحدها وإنكارها، وإذا صرف في غير وجهها نوع من الكفر الفعلي. نعم نسبتنا الله بالرضا والغيظ نسبتنا. دعاء الملائكة مستجيب ترجع إجابته خلي يوم بالإجابة لأنه من عباد الله الصالحين. إذا صلى الإنسان ما تعالى جماعة يصلون أفعال يسلم ويجب عليهم لا يستحب مثل ما قال الحديث الصحيح هاي في الأمور في الصلاة فصلي معهم فإذا تركت الصلاة فصلي معهم فصلي الصلاة لوقتها فإذا تركتها ما صلي ولا تقول صليت فلا أصلي فإنهم يكون أفضل قال بها إنها لك نافلة نافلة ما هي فريضة. بعض أهل العلم كره ما قالت يا فلان لا تنسنا من الدعاء ما في شيء لا حرج لأن الرسول قال لهم يقدم عليه أويس كان برا بأمة وأنه كذا وكذا فما لقه منكم فليطمن الاستغفار له رواه مسلم الصحيح. جاء في حديث عمر لما أراد العمرة قال له النبي صلى الله عليه وسلم يا أخي من دعائي وإن كان سنة في بعض الليل لكن يشد الحديث أويس